الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن يعلى عن أبيه، صفوان بن يعلى بن أمية، صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب. الحديث في الصحيحين، والصيغة صيغة التحديث أن، وحكمها عند الجل عن الأكثر حكم عن، وإن كان بعضهم يرى أن الرواية بها منقطعة، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، وللقطع نحل البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. هنا يقول أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ليس لي، يعني هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، للمتوقع أن صفوان يروي الخبر عن أبيه، لكنه الآن يحكي قصة أن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب. الآن صفوان بن يعلى بن أمية، لأن هل أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك القصة ولم يدركها؟ إن كان أدرك القصة فهو متصل، وإن كان يحكي القصة ولم يدركها ظاهرها الانقطاع، مع أن الحديث مخرج في الصحيحين، لا كلام لأحد فيه، لا كلام لأحد. أن يعلى يعني أباه كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، أو ينزل عليه، يعني القرآن. والقرآن كما أخبر الله جل وعلا عنه قول ثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لعظم شأنه، وكلام الله جل وعلا، فإذا نزل القول الثقيل على نفس بشرية لا بد أن يؤثر فيه، لا بد أن يؤثر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. قد يقول قائل: ما بالنا نسمع القرآن ونقرأ القرآن ونحفظ القرآن ولا يحرك فينا ساكن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يغط غطيطا شديدا إذا أنزل عليه القرآن، ونحن لا نتأثر. لماذا؟ لأن قلوبنا لا تعي ما نسمع، ولا تعي ما نقرأ، ولا تعي ما نشوف. هذه مشكلتنا، مشكلتنا الران الذي غطى على القلوب، فصارت لا تدرك الأمور على حقائق، على حقيقتها. وصرنا نقرأ القرآن بما فيه من وعد ووعيد ولا يحرك ساكن. الرسول عليه الصلاة والسلام تغير وضعه إذا أنزل عليه القول الثقيل، وإذا قرأ صار لصدره أزيز كأزيز المرجل، القدر الذي يقلب يفور. وجد هذا التأثر من الصحابة. عمر يردد الآية الليلة كاملة ويبكي ويصبح مريض، وهذا حال سلف هذه الأمة وأئمتها إلى يومنا هذا على قلة عند بعض الصالحين، وإن كان كثير من المسلمين بما فيهم بعض من ينتسب إلى العلم يسمع القرآن وكانه لا يسمع. العامي الذي لا يعرف المعاني قد يقال أنه لم يتأثر لأنه لا يفقه، لكن ماذا عن العالم أو طالب العلم الذي يعرف معاني ما يقرأ ولا تأثر؟ يعني حصل في عصر التابعين ومن بعدهم من بعض العباد من يصيبه الغشي وقد يموت، له قصص كثيرة، وبعضهم ينكر أن يصل الأمر إلى هذا الحد ويرى أن هذا ضرب من التمثيل، ضرب من التمثيل، ومحمد بن سيرين من هذا النوع، يقول دع هذا الرجل الذي يتأثر إلى هذا الحد يجلس على جدار ثم اقرأ القرآن، إن سقط من الجدار فهو صادق، يعني اختبار، ويشكك في كون هذا يقع، وحجته في ذلك أن هذا لم يحصل ممن هو خير منه، ليس بأوعى للقرآن ولمعاني القرآن من تقدمه من الصحابة من خيار الأمة، فلم يحصل مثل هذا لأبي بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام، يلقى وينزل فيحصل له ما يحصل، لكن غيره يصل. يذكرون في ترجمة زرارة بن أوفى إنه سمع الإمام في صلاة الصبح يقرأ فإذا نقر في الناقور فمات، سقط ميت، وسأل سائل وقال لي هل هو أول مرة يسمع الآية أو أول مرة يقرأ الآية ليحصل له ما يحصل؟ بس ما يلزم أن يكون أول مرة، إلا على قول من يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أما على قول المحقق المحرر قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص يكون يسمع مثل هذا في حال نقص فلا يتأثر كثيرا، ويسمع في حال زيادة فينقص. على كل حال المسألة يعني قابلة للنظر، وشيخ الإسلام ممن يقر ويعترف بمثل هذا رحمه الله، ويرى أن السبب في عدم حصول مثل هذا الغشي الشديد والموت للرسول عليه الصلاة والسلام ولخيار الأمة من كبار الصحابة، فإنما يحصل هذا لمن دونهم، يرون أن القلوب قوية في عصر عليه الصلاة والسلام، فإذا أنزل عليها هذا القول الثقيل أو سمعت هذا القول الثقيل فإن هناك شيء من التعادل، فيه تحمل لأن القلوب قوية، وفيه استشعار لعظمة القرآن، فإذا حصل التأثر يحصل البكاء، لكن مع قوة المورود يتحمل القلب سماع هذا القول الثقيل. جاء من بعدهم يستشعرون عظمة القرآن وعظمة المتكلم بالقرآن، لكن القلوب حصل فيها شيء من الضعف، حصل فيها شيء من الضعف، فصار الوارد أقوى من المورود فحصل هذا التأثر. لكن من جاء بعده من لا يحصل شيء من ذلك؟ السبب أن الوارد حسب تصور من ورد عليه لا يستشعر فيه، لا يستشعر فيه هذه القوة. المورود ضعيف، القلوب ضعيفة، يعني ما أحد يزعم من قلوب الناس مثل هذا الأول إلا بسبب الغفلة والانصراف والصدود وفيها شيء من القسوة، ليست قوة، قسوة، يعني أشد من الجبال نسأل الله. فكون الإنسان لا يستشعر عظمة الوارد بالتالي لا يتأثر المورود. ولذا نسمع سورة هود وغير هود ممن صارت سببا في شيبه عليه الصلاة والسلام، كما بالحديث المختلف في صحته، بعض يحكم عليه بالاضطراب، وابن حجر رجح بعض الوجوه على وجه، قال انه حديث حسن، شيبت هود واخواتها. وتجد يقرا في يونس فلا يفيق الا وهو في يوسف، مر بهود ولا شعر انه يقرا. الاشحال كثير ممن يقرا القران والقلب يلتفت يمينه وشماله ويركز في يده. فمع عدم استشعار عظمة القرآن لا يحصل التأثير. والله المستعان. ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه عن القرآن. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالجعرانة بالتخفيف أو الجعرانة بالتشديد، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، يغطى لأنه يحصل منه مثل هذا الخطيط لقوة الوارد عليه عليه الصلاة والسلام، يحصل له هذا. فالصحابة يغطونه لئلا يراه جاهل لا يقدر الأمور قدرها ولا يحتمل مثل هذا، فيظن هذا نقص. معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف، الثوب قد أظل به عليه قبل النزول، يعني من أجل حر الشمس وما أشبه ذلك. نعم، معه أناس من أصحابه في عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، يعني وضع عليه الطيب بكثرة، متضمخ بطيب. قال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت. ساعة مقدار من الزمان، لا يعني أنه حدد النظر في هذا الرجل مقدار 60 دقيقة بالساعة الفلكية المستعملة، لا، تطلق الساعة ويراد بها المقدار من الزمن، قد تطول وقد تقصر. ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى. طلب من الصحابة، تمنى ليتني، تمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام حال التنزيل. فناداه عمر رضي الله عنه، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه، أدخل رأسه من تحت الثوب الذي ظلل به، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، يصدر منه أصوات، من قوة النازل واستشعار عظمته، يغط ساعة ثم سري عنه، كشف عنه بعد ما ينتهي من سماع ما يلقى إليه يسر عنه. ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ قبل سأل سؤال ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل عنه ليجيب، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكل ما ينطق به وحي عليه الصلاة والسلام. على خلاف في مسألة الاجتهاد بالنسبة له، هل له أن يجتهد أو ليس، مسألة خلافية بينهم. على كل حال التمس الرجل فجيء به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات حتى يذهب أثر رائحته ولونه، 3 مرات أغسل. وأما الجبة فانزعها، اخلعها، لأنها لا تلبس في الإحرام من المحظورات. ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. الآن الإحالة في العمرة على الحج تقتضي أن يكون المتقدم هو الحج، لأن الإحالة إنما تكون على شيء تقدم. ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. الرجل السائل قد حج قبل ذلك وعرف الطواف والسعي، لكن التشبيه هنا ما تصنع يعني مثل ما تصنع في حجك فيما يشترك فيه النسكان. أما ما ينفرد به الحج عن العمرة كالوقوف والمبيت والرمي وما ذلك، هذا معلوم النصوص القطعية أن التشبيه لا يتناول مثل هذا، إنما يتناول ما يشتركان فيه. قال متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح بنفسه ولا ينكح غيره، لا بالولاية ولا بالوكالة، لا يعقد لنفسه، كما أنه لا يطأ، لأن النكاح يطلق على العقد كما يطلق على الوطأ، يطلق على العقد كما يطلق على الوطأ، ويطلق عليهما معا. فالنكاح المأمور به يتناول الأمرين، والنكاح المنهي عنه يحصل بواحد منهما. النكاح المنهي عنه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني لا تعقدوا عليهم ولا تطأوهم، يحرم هذا ويحرم هذا، لكن المأمور به تزوجوا الولود، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يحصل بالعقد فقط أو يحصل بالوطء فقط أو لا بد من الأمرين؟ لا بد من الأمرين. فالمحرم منهي عن العقد ومنهي عن الوطء لنفسه ولغيره، فلا يتولى العقد لنفسه كما أنه لا يتولاه لغيره بولاية أو بوكالة، ولا يخطر. قد يقول قائل: في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم وهي خالته أخت أمه من أقرب الناس إليه، والخبر في الصحيح، هذا معارض بما هو أقوى منه من حديث ميمونة نفسها ومن حديث أبي رافع السفير في هذا النكاح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، فلا يرد هذا الحديث على هذا الحديث حديث ولا يخطب، لا يتقدم لأحد ليخطب منهم لنفسه ولا لغيره، هذا كله من باب سد الذريعة الموصلة إلى الوطن الذي يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، ولا يخطب. فإذا منع من الخطبة ومنع من العقد، كل هذا احتياط للوطن، العمل المخل بأصل الحج بصحة الحج. رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة، موضع قريب من المدينة، فمنا المحرم ومنا غير المحرم، منا المحرم ومنا غير المحرم، الذين صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في سفره إلى الحديبية في قصة الحديبية محرمون، ومنهم غير المحرمين ممن خرج غير قاصد لعمره أو بعثه النبي عليه الصلاة والسلام كما قيل في أبي قتادة إلى جهة الساحل ليرقب الأعداء، فأبو قتادة غير محرم. يقول: فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، التفتوا إلى شيء، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي، يعني وضع عليها السرج وما يركب عليه، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي الذي أحس به الفرس، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين، هو غير محرم وأصحابه محرمون، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني الصوت، ناولوني الصوت. قالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. لماذا؟ لأن قتل الصيد بالنسبة للمحرم حرام، والإعانة على قتله من قبل المحرم حرام، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته، أخذ الصوت بنفسي ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وراء أكمة، صخرة أو جبيل صغير، وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته، يعني قتله، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه. قال بعضهم كلوه لأنهم ما صادوه ولا ساهموا في صيده، وقال بعضهم لا تأكلوه. وسبب الخلاف بينهم هو السبب في أو هو الاختلاف في فهم الصيد. حرم عليكم صيد البر، هل المحرم الصيد بمعنى المصيد أو المحرم الاصطياد؟ لأن اللفظ تناول الأمرين. حرم عليكم الصيد، هذا الحمار صيد. حرم عليكم الصيد بمعنى الاصطياد، ما صادوا ولا صيد من أجله ولا أعانوا في صيده. المقصود أنهم اختلفوا تبعا لما يفهم من لفظ الصيد. قال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا المتقدم عليه عليه الصلاة والسلام. قال فحركت فرسي، يعني أسرعت، فأدركته فقال هو حلال فكلوا. أما من تولى الصيد فإنه حلال لم يحرم بعد، وأما أصحابه فإنهم لم يشاركوا في الصيد ولا أعانوا عليه ولا صيد من أجلهم على ما سيأتي، لأن لو صيد من أجلهم ثنى عاكفه. كلوا هو حلال فكلوا، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء أن يعان على قتل هذا الصيد؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. فالمحرم يأكل الصيد، لا يجوز له أن يصيد، ولا يجوز له أن يأكل ما صيد من أجله أو أعان على صيده. إنما إذا وجد الصيد من غير تعرض له لقتل ولا إعانة ولا صيد من أجله فإنه يأكل. فكلوا ما بقي من لحمها. قال وعن الصعب بن جثامة بالتشديد الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، بعض الروايات رجل حمار، في رواية العجز حمار، مما يدل على أنه قطعة من حمار ويطلق الكل ويراد البعض. أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، وهما من القرى الواقعة في الطريق بين مكة والمدينة، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي تغير، لماذا يرد عليه هديتي والأصل أنه يقبل الهدية، تغير وجهه. قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إنا لم نرده. هذا الذي صوبه النووي وغيره، قالوا إذا كان المضعف مسند إلى ضمير مذكر فإنه يرفع، وإذا أسند إلى ضمير مؤنث فإنه يفتح. والمحدثون يرونه بالفتح نرده. الأصل أنه لو فك هذا الإدغام ما حصل هذا الإشكال، لم نردده عليك. يظهر الجزم الذي هو أثر الحرف لم، فالمحدثون يرونه هكذا لم نرده. ومن حيث العربية يقول أنه الصواب أنه مرفوع، مرفوع لفظا، وإلا فهو في الحقيقة مجزوم بلم. الآن أمامنا جازم وهو مؤثر بالفعل الجزم، لكن الجزم ممتنع لأن الحرف المضاعف عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، لا بد من تحريكه، لا بد من تحريكه. فكيف يحرك؟ الأصل ممتنع وهو الجزم، فنحن بين ثلاث خيارات: إما أن يرفع كما هو الأصل في الفعل المضارع إذا تجرد، أو ينصب، أو يكسر، مع أن الكسر من علامات الاسم لكن يلجأ إليه عند الحاجة، عند التقاء ساكنين، أو عند مقصود أنه يلجأ إليه عند الحاجة. وقيل بكل واحد منها، قيل يضبط بالضم لم نرده، وهذا الذي رجحه النووي كثير من الشراح، وقيل بالفتح لم نرده، وبعضهم قال بالكسر لم نرده. الآن إبقاؤه على أصله، إبقاؤه على أصله هو الرفع، إلغاء لأثر العامل، إلغاء لأثر العامل الذي هو الجازم، ورجوع بالفعل إلى أصله قبل دخول العامل. والفتح إخراج للفعل عن أصله قبل دخول العامل، لكنه تحريك بغير ما يقتضيه العامل، العامل يقتضي جزم. فالذي يرجح الرفع، رجحوه كثير من الشراح بقوة، ورد الفعل إلى أصله، امتنع ضبطه بما يقتضيه العامل فيرجع الفعل إلى أصله، وهو المناسب للضمير الذي بعده من باب الإتباع، والمناسب للضمير. ولذا الذي يقول يرفع إذا كان الضمير ضمير مذكر، قال يفتح إذا كان الضمير ضمير مؤنث، لم نردها مناسبة للضمير وإتباعا له. الذي يرى الفتح يقول إبقاء الفعل على أصله إلغاء لأثر العامل، والعامل مؤثر بلا ريب، فيغير وينقل عن أصله كما يغير في عند التقاء الساكنين إلى الجر، مع أن الفعل لا يجر، يرفع الله. لماذا جر؟ نعم لالتقاء الساكنين، أصلا الفعل لا يجر، لماذا لم نرفعه يرفع الله ونرجع بالفعل إلى أصله؟ لأن هذا إلغاء لأثر العامل، والعامل مؤثر، فكونه يؤثر ولو بغير ما يقتضيه أفضل من إلغائه. مدنة تنتبهون للأخوان المسألة من دقائق العلم. الذي قال لم نرده خلاص ألغى أثره وجعل الحرف تابع لما بعده، والذي قال لم نرده العامل جازم ونفتحه لنبين أن العامل أثر لكن الأثر غير ما يقتضيه العامل لأنه متعذر كما يكثر لالتقاء الساكنين. الآن إذا التقى ساكنا الموبئ يكثر، متى أضع العمامة تعرفوني لماذا كسر؟ هل الفعل يدخل الكسر أو الجر من خواص الاسم؟ لماذا اخترقنا هذا كله؟ لنبين أن العامل أثر بالفعل. طيب ما أثر فيما يقتضيه الفعل هو الجزم أو يقتضيه العامل الجزم؟ نقول من يقرأ هذا يبحث عن الأثر ولماذا صرف عن أصله. المهم المقصود أنه يوقف يوجد عنده وقفة أن الفعل تأثر بالعامل، لكن كيف تأثر؟ لو تركناه على أصله الرفع كما يقرره النووي وغيره قلنا العامل ما أثر ولا بحثنا ولا نظرنا، لكن لما يؤثر العامل بغير ما يقتضيه عادة لوجود مانع نبحث لماذا تأثر وكيف تأثر، كما نجر الفعل عند التقاء الساكنين. لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمون، لأننا محرمون. المحرم لا يأكل الصيد، حرم عليه صيد البر ما دام محرما، وهذا محمول على ما إذا صاده بنفسه أو أعان على صيده أو صيد من أجله أو صيد من أجله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، بلفظ سيأتي في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم. والتصريح بالحل هو مجرد توضيح، لماذا؟ لأنها إذا قتلت في الحرم فلأن تقتل في الحل من باب أولى. 5 من الدواب كلهن فاسق، 5 إعرابها مبتدأ، يبتدأ بنكرة موصوفة. نعم، 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن بالحل والحرم. 5 جاء في الروايات ما يدل على الزيادة عليها كالحية وأيضا الحية والذئب، مع أنها تدخل هي وغيرها مما يشارك في العلة ولو لم ينص عليها من باب الإلحاق. 5 كلهن فاسق. الفسق في الأصل هو الخروج، فاسق خارج عن طاعة الله جل وعلا، وفسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت، وهذه فواسق لأنها خرجت عن الطبع الأصلي، على خلاف بين أهل العلم في كيفية هذا الخروج الذي هو العلة. كلهن فاسق، العلة في جواز قتلها في الحرم الفسق، لكن ما هذا الفسق؟ هل هي مكلفة لنقول أنها فاسقة؟ لا، هي خرجت، لكن ما نوع الخروج؟ خروجها بالأذى ووصف تشترك فيه هذه الخمس، أو خروج عن سمت ما خلقت له جميع الدواب وجميع ما ينتفع به، إنها خلقت للإنسان لينتفع بها، ففسقها في خروجها عن نفع الإنسان وهو الأكل فيشاركها كل ما لا يؤكل. وفي العلة الأولى وهي الأقرب أنه يشاركها كل ما يؤذي، كل ما يؤذي. خمس من الدواب كلهن فاسق اقتلن في الحرم. الغراب، الغراب، وجاء تقييده في بعض الروايات بالأبقع، وما فيه بقعة بيضاء في ظهره أو في بطنه، الأبقع. هل يختص القتل بالغراب الأبقع أو يعم جميع الغربان؟ قولي الغراب الجنسية. وهل ما جاء في الرواية الأخرى بقوله الأبقع هل هو وصف أو فرد من أفراد الغربان؟ إذا كان وصف قلنا قيد فيحمل المطلق على المقيد، وإذا قلنا أن الغراب الأبقع فرد من أفراد الغربان، نعم، قلنا لا يقتضي تخصيص، لكن الأبقع أولى بالقتل من غيره، أن يهتم بشأنه. لماذا فرقنا بين الصورتين؟ لأن حمل المطلق في مثل هذه الصورة على المقيد متعين. إذا قلنا إن هذا وصف، وإذا قلنا إن الغراب الأبقع فرد من أفراد الغربان، قلنا هذا لا يقتضي تخصيص، للتنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام ما يقتضي تخصيص، والتنصيص على هذا الفرد الخاص للعناية به والاهتمام بشأنه. يعني إذا رأيت غراب أسود بهيم تقتله لما تقتله؟ ها؟ لماذا؟ لا لا ما في تخصيص، إما تقييد وإن كان تخصيص فلا أقتله، لأن الحكم موافق، تنصيص على بعض أفراد العام لا أقتله تخصيص. نعم نعم، هذه من المسائل التي يعني للنظر فيها مجال، وأهل العلم يختلفون فيها اختلافا كثيرا في تحديد هذا الوصف، هل هو قيد أو تخصيص نوع من الأنواع، وتخصيص نوع من الأنواع بحكم موافق لحكم العام وفرد من أفراد الغربان لا يقتضي التخصيص فيقتل كل غراب. نعم، من القواعد المقررة عند أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما ينص على هذا الخاص للاهتمام به والعناية بشأنه ولا يقتضي التخصيص. وإذا قلنا إنه وصف، إن لو قرأتم في الشروح في حديث الخصائص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية صحيح جعلت تربتها لنا طهورا، حصل خلط كثير من كثير من الشروح وعدم تحديد المراد بدقة، هل التربة فرد من أفراد أنواع الأرض أو أن التراب وصف فيكون مخرجا لما عداه. وعلى هذا يختلف أهل العلم في التيمم بغير التراب، من قال إنه من باب العموم والخصوص، قال يتيمم بكل ما على وجه الأرض، والتنصيص على التراب للاهتمام به والعناية به. وإذا قال إنه وصف مؤثر قال يختص التيمم بالتراب، وهذا سبق بيانه. والغريب أن بعض الشراح ويتكلم عن هذا الحديث ومع طول الكلام فيه أحيانا يقول عام وخاص، وأحيانا يقول مطلق ومقيد نفس شرح الحديث، لأن الصورة ينتابها شيء من هذا وشيء من هذا، شيء من هذا وشيء من هذا. فالذي معنا هل يقتضي هذا الوصف التخصيص بالأبقع، أو نقول أن البقع فرد من أفراد الغربان فيقتل الجميع؟ شوف، يقتل الجميع، لا سيما وأن السبب موجود في الأبقع وفي غيره، لكن الأبقع يعني أشد في هذا الباب. الغراب معروف أنه مؤذي، الغراب مؤذي فيقتل لأداه، وقد يأخذ بعض الأمتعة، وقد مثل الحدأ. المقصود أنه يقتل، والحدأ كذلك تقتل، وقد يقال لها الحدية لأنها تسرق الأمتعة، تسرق الأمتعة. وقصة صاحبة الوشاح وهي في الصحيح، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من دارة الكفر نجاني. قوم عندهم جارية مملوكة وعندهم بنت صغيرة عليها وشاح أحمر من أدم، فجاءت الحدية فأخذت، فاتهمت الجارية وفتشت تفتيشا دقيقا حتى فرجها. فتقول بينما هم على ذلك إذ جاءت الحدية فألقته عليه وهربت، اعتقوها وجلست عندهم، تركتهم وذهبت ودخلت المدينة وصارت تتردد على عائشة وتقول هذا البيت، ثم ذكرت لها القصة. مقصود أن الحدية هذه تسرق الأمتعة فهي مؤذية، والعقرب عقرب تلزغ تلسع وفيها سم قد يصل إلى حد القتل. ومن باب أولى الحية، وقد جاءت في بعض النصوص أنها مما يقتل في الحرم. والفأرة هذه الفويسقة تحرق البيت وتتلف، ويسقى وفيها يعني ملكة مدركة، يعني من المخلوقات العجيبة، ملكة مدركة بحيث تتصرف تصرفات يستغرب منها. الفأر يشمل الكبير اللي هو الجرذان ويشمل الصغير، الفأر يقرض الأمتعة لا سيما الأدم يأكله. ويعاني أهل الكتب من الفأر معاناة شديدة، لا سيما الكتب المجلدة بالجلد الطبيعي، يأتي وإذا بالفأر أكل كل الجلد يروح مشاهد. وأما بالنسبة للأدوات المستخدمة في البيوت حسب قدرته عليها، ولو لم يحصل إلا إفسادها، يخرقها ويستعمل الناس الحيل لاصطيادها بوضع الحبائل والأطعمة السامة والمواد اللاصقة ويحصل منها العجل. يعني مما حصل أنها مسكت طرف الذيل المادة اللاصقة. ماذا صنع؟ ماذا صنع هذا الفأر من الحجم الكبير؟ التفت إلى ذيله فقطعه بأسنانه وهرب. فلا شك أنه مؤذي ومتعب، على هذا يقتل في الحل والحرم. قد يقول قائل وقد قيل، ما الحكمة من خلق مثل هذه الأشياء؟ إذا كانت مؤذية ونحن مأمورون بقتلها، لماذا تخلق؟ ولكل قوم وارث، هذا قيل في القديم ويكتب الآن. ما الفائدة من خلق مولود مشوه عاله على أهله وعلى مجتمعه ويعيش حسرة؟ يكتبون في الصحف مثل هذا طعنا في الحكمة الإلهية من إيجاد مثل هذا الأشياء. وخير ما يقرأ في هذا الباب كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله. يعني الإمام رحمة الله تعالى عليه أبدع في هذا الباب، وأيضا أشار إلى الحكمة من خلق مثل هذه الأشياء في طريق الهجرتين بكلام مسكت. يعني الآن يتحدثون ولد مشوه ومعوق وعاله على أهله ويعيش حياة تعاسة لا سعادة، ويغفلون عن الحكمة العظيمة المتعلقة به وبغيره. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وهذا من نوع من الابتلاء لوالديه، صبروا عليه، يكون مصدر رزق لهم ويؤجرون عليه الأجور العظيمة. هذه الأشياء هي ما بالابتلاء لبني آدم، باب الابتلاء لبني آدم، وليعرف قدر دار الجزاء التي ليس فيها شيء من هذه المكدرات والمنغصات، فيستعان بذلك على السعي فيما يوصل إلى الجنة دار النعيم التي لا كدر فيها. والفأرة والكلب العقور، الفأرة من باب الطرائف، هي محرمة بالإجماع، يعني أكلها حرام بالإجماع، لكن يذكر في ترجمة رؤبة ابن العجاج الراجز المشهور أنه كان يأكل الفار، ويقول إنه خير من دجاجكم الذي تأكلونه. لماذا؟ يقول الفأر هذا إنما يأكل البر والسمن، أكثر ما يعيش في المستودعات، إنما يأكل البر والسمن، ودجاجكم يأكل ما تعرفون. الكلام لا قيمة له، الكلام لا قيمة، بل الفأر محرم من أكله بالإجماع. الكلب العقور، الكلب العقور في أول الأمر جاء الأمر بقتل الكلاب على العموم، ثم نسخ ذلك وبقي قتل الكلب العقور الذي يعقر الناس، الذي يعدو يصول عليهم ويعقرهم، وفي حكمه غيره من السباع كالأسد والنمر والفهد، كل ما يعدو على الناس ويأكلهم وفي حكم الكلب العقور، متفق عليه وفي لفظ في الحل والحرم. قلنا أن التصريح بالحل هو تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا إذا قتلت في الحرم فتقتل في الحلم من باب أولى. قال: ولمسلم والغراب الأبقع. والذي فيه بياض في ظهره أو في بطنه، المقصود أنه فيه بياض يخالف لونه الأصلي وهو السواد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله، من حج مخلصا لله من غير رياء ولا سمعة، فبل أجير. الأجير الذي يحج عن الغير بأجرة، هذا حج لله. نعم، العلماء يفرقون بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج. فرق بين أن يكون الهدف والباعث هو المال، وبين أن يكون الهدف والباعث هو الحج، وإنما المال يستعان به على الحج. فمن حج ليأخذ هذا ما حج لله، لكن من أخذ ليحج هذا حج لله ولو كان نائبا غيره. من حج لله يعني مخلصا لله جل وعلا فلم يرفث، الرفث هو الجماع ودواعيه، هو الجماع ودواعيه والحديث عنه لا سيما في مواجهة النساء، حديث بما تعلق بالجماع هذا رفث، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. منهم من يخص الرفث الذي هو مجرد الكلام عن الجماع فيما يواجه به النساء، ويذكر هذا عن ابن عباس في كتب التفسير، وينسبون له البيت المشهور، وإن كان ذكره لا يليق في مثل هذا المقام، ونسبته له ولو كان آثرا، ولو كان آثرا له عن غيره لا يمكن أن يقره ابن عباس. إن تصدق الطير، الطير ما يقوله ابن عباس لا مبتدئا ولا آثرا ناقلا عن غيره من غير بيان. وهن يمشين بنا هسيسا إن تصدق الطير البيت، هذا رفث. فيذكر عن ابن عباس أن مثل هذا لا شيء، فقد قاله في الحج. والذي يغلب على الظن أنه لا يثبت عن ابن عباس، لأن فيه إقرار للتطير ولو لم ينشئه ابن عباس رضي الله عنهما. فلم يرفث ولم يفسق، لم يحصل منه فسق بفعل محظور أو ترك مأمور، بمعنى أنه حج ملازما للتقوى، حج ملازما للتقوى التي هي شرط في قبول الأعمال، والقبول يراد به الثواب المرتب على العمل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يرتفع الإثم، يرتفع عنه الإثم بالشرط، ومن تأخر فلا إثم عليه، يرتفع عنه الإثم مثل ما في هذا الحديث بالشرط لمن اتقى. التقوى تعود وصف أو متعقب لجملتين يعود عليهما معا، لابد من التقوى ليحصل الوعد فلا إثم عليه. وهنا ولم يفسق، لم يحصل منه فسق بترك مأمور أو فعل محظور، رجع يعني من ذنوبه ومن حجه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه ظرف مضاف إلى جملة صدرها مبني فيبنى على الفتح. ظرف مضاف إلى جملة صدرها مبني ولد، الماضي مبني على الفتح فيبنى، لكن لو أضيف إلى جملة صدرها معرب هذا يوم ينفع يعرب، رجع كيوم ولدته أمه، رجع بدون ذنوب. وهذا يستدل به من يقول أن الحج يكفر جميع الذنوب بما في ذلك الكبائر، والجمهور على أنه لا يكفر إلا الصغائر، ورجع من ذنوبه يعني الصغيرة، والمسألة خلافية بين العلماء أنه لا يكفر حقوق العباد، والعباد من الديوان الذي لا يغفر. فالحديث مخصوص متفق عليه، ولفظ مسلم من أتى هذا البيت بدل من حج لله، من أتى هذا البيت يعني حاجا. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. الحجامة تقدم أن لها أثر على الصيام، أفطر الحاجم والمحجوم. حديث ابن عباس وهو جزء من هذا أنه احتجم وهو صائم، وتقدم الكلام في الحجامة بالنسبة للصائم، لكن بالنسبة للإحرام لها أثر ولا لا أثر لها؟ ولماذا يدخل مثل هذا الحديث؟ يعني هل للمحرم أن يتبرع بالدم؟ وش أثر هذا على الحج؟ إنما يدخل مثل هذا الحديث في هذا المكان لما قد تتطلبه الحجامة من حلق للشعر، إذا كانت في الرأس تتطلب حلق الشعر، وحلق الشعر من محظورات الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، فإذا احتاج إلى الحجامة واحتيج في الحجامة إلى حلق الشعر يحتاج إليها، ويحتاج معها إلى حلق، فلا بأس به مع الفدية. الإنسان إذا احتاج إلى محظور، احتاج إلى فعل محظور، فإنه يرتفع عنه الإثم وتبقى الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة الذي بعد هذا. عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال نزلت في خاصة، ففدية صياما وصدقة وسكنا. انظر لواحد منهم يحصل تشويش أحيانا، يصير يجيبهم واحد يقعد واحد يتكلم شوش. هذه الفدية يقول نزلت في خاصة، يعني آية فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي لكم عامة، يعني ليس الحكم عام خاص به، كما جاء في أضحية أبي بردة ابن نيار هذه خاصة، وهي عامة لكم، وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع أو أرى، يعني أظن الوجع، بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد، بلغ بك ما أرى، تجد شاتا؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذه الفدية، والفدية في الآية صيام أو صدقة أو نسك، جاءت بالتخيير على سبيل الترقي، جاءت بالتخيير على سبيل الترقي من صيام أو صدقة أو نسك. جعل الأفضل هو الأخير، بينما في الحديث تجد شاة فقلت لا، قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين. بدأ بالأفضل على سبيل التدلي. وعلى كل حال هذه فدية الأذى يخير فيها من احتاج إلى فعل محظور، من احتاج. ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، لكن لو وجد هذا القمل في رأس إنسان وأمكن إزالته بغير حلق للشعر بدواء مبيد، هل يجوز له حلقه؟ لا يجوز، لأن الحاجة تقدر بقدرها، وإذا أمكن دفع ما يتضمن مخالفة بأدنى ما يدفع به لا يجوز أن يتعدى إلى الأعلى. فإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور فإنه يفعله مع الفدية التي هي فدية الأذى، بدليل حديث كعب بن عجرة. وإن كان حديث الحجامة ما فيه ما يدل على الفدية، لكن حديث كعب بن عجرة واضح في الدلالة على أن من ارتكب محظورا محتاجا إليه فإنه يفدي. الذي قبله حديث عبد الله بن حنين أن عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. لماذا يختلفون في غسل الرأس؟ نعم، لأنه قد يسقط مع غسله وتحريكه شيء من الشعر، قد يسقط مع الغسل شيء من الشعر، فاختلف ابن عباس والمسور أيهما أفقى؟ ابن عباس أفقى. فأرسلني عبد الله بن حنين يقول فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك. نعم، ابن عباس فقيه حبر الأمة لا يشك فيه، لكنه مع وجود الاختلاف مع نظيره شخص من الصحابة رضوان الله عليه، ويروى عنه في مسائل الفقه الشيء الكثير المسور، لكن ليس بمصاف ابن عباس رضي الله عنه جميعا. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصار إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، أسأله عن ذلك، يسأله هل يغسل المحرم رأسه التي هي المسألة المختلف فيها، أو كيف يغسل المحرم رأسه؟ الأصل أن يكون السؤال الذي هو محل الاختلاف هل يغسل أو لا يغسل، لكن بعض الناس يتجاوز المطلوب إلى المرحلة التي تليها. قد يكون السؤال بطريقة ذكية يتجاوز محل الخلاف إلى ما دونه، وهذه مسألة ينتبه لها. يجي السائل إلى عالم أو طالب علم فلا يسأل عن أصل المسألة، يسأله عن شيء مرتب عليها، فهذا المسؤول قد يكون لا علم عنده في أصل المسألة ولا ورع يمنعه من أن يبين ما وراء هذه المسألة، فيخيل إليه أن المسألة محتومة وجائزة والسؤال عما وراء ذلك، قد يكون من هذا الباب أو يكون من باب الغفلة. يعني فرق بين أن يسأل أبو أيوب عن هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل كما هو الأصل في المسألة في الخلاف بين ابن عباس والمسور، وبين أن يسأل كيف يغسل. مسألة هل يغسل هذه محسومة منتهي، يغسل وانتهينا، لكن كيف يغسل؟ يعني بعض الناس يصير عنده شيء من الذكاء ويريد أن يقرر شيء يميل إليه ويركن إليه، فيذهب إلى المفتي فيسأله عن شيء مرتب على هذا الحكم، ما يسأل عن أصل الحكم، لأنه لو سأله عن أصل الحكم يمكن يخالفه، لكن إذا سأله عن شيء مرتب على الحكم قد يكون المسؤول متردد في أصل المسألة، ثم إذا سئل عن شيء مرتب عليها صار له مرجح لأحد طرفي التردد. وأرجو أن أكون وضحت المسألة، لأنه بطريقة أحيانا يسلكها بطريقة ذكية يلبس على المفتي، ما يسأله عن أصل المسألة، يسأله عن أمر مرتب على المسألة ليتجاوز حكم المسألة، وما حصل معنا. لكن ما يظن بالصحابة، ما يظن بأبي أيوب أنه ما يعرف في أصل المسألة شيء ثم يبين الكيفية، لكن قد يوجد ممن رق دينه ويأنف أن يقول والله أصل المسألة ما عندي به خبر، وإذا سئل عن شيء مرتب عليه قال إن السائل يعرف حكم هذه المسألة فيترجع عندي كذا فيجيب عن الأثر المترتب عليه. وعندنا يقول فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب أسأله عن ذلك. الأصل أنه يسأل هل يغسل أو لا يغسل، نعم، لكن ما الذي حصل؟ فوجدته يغتسل بين القرنين وهما شاخصان يجعلان على حافتي البئر يعلق بهما البكرة التي يسقى فيها بواسطة الرشاء والدلو، إما أن تكون من حصى أو تكون من خشب أو من غيرها. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقلت من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان، ما قال أسألك هل يغسل أو لا يغسل، لسيما أن المسألة محسومة عند ابن عباس ما يحتاج إلى أن يسأل. لكن الأصل أن يكون السؤال فيما دار بينه وبين المسلم، لأنهم حينما أرسلوا إلى أبي أيوب لا لشك عند ابن عباس، وإنما لوجود مرجح لقوله على قول المسور. أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو مشرك. فوضع أبو أيوب يده على الثوب، ثوب ساتر وضع عليه، فإذا وضعت اليد على الثوب نزل الثوب، طأطأ انخفض الثوب، فبدلا من أن يكون الرأس مستور بالثوب ينكشف للرائي. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه انخفض انزله في يده حتى بان لي رأسه. ايش عندكم؟ بدا، لأن عندنا بادا، ايش عندكم؟ ايش خلاص ما غير الطبع المعنى، ايش الطبع المعنى؟ اللي عندنا بادا صوابها بان او بدا، نعم، لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب أصبب، أصبب بالفك، يعني يمكن أن يقول صب، نعم، يعني إذا أمكن الإدغام هل يلجأ إلى الفك؟ الحمد لله العلي الأجللي

لكنه مضاعف عند أهل العلم. وبيت المقدس المسجد الأقصى لا شك أنه بلد مبارك، والمسجد له فضل، ثالث المساجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن القول بأنه ثالث الحرمين، ثالث الحرمين، بعضهم يقول وليس بحرم، كيف يقال هما حرمان وثالثهما بالنسبة للفضل لا في التحريم. تجوز الناس في استعمال الحرم حتى يقولون الحرم الجامعي والحرم المادي، كل هذا تجوز غير مرضي، لأن اللفظة لها دلالة شرعية وفيها أحكام مرتبة عليها، فلا يسوغ مثل هذا الأثر، فلا حرم إلا ما حرمه الله جعله الله جل وعلا حرما، ولا يملك أحد أن يجعل بلدا حلالا كغيره من سائر البلدان أن يجعله حراما كحرمة هذين الحرمين. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة يعني في يوم الفتح قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يعني في خطبته إن الله حبس عن مكة الفيل، منع الفيل وأصحاب الفيل من دخول مكة، والقصة معروفة فيها سورة كاملة. إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، سلط يعني الله جل وعلا مكن وأحل وأباح لرسوله وللمؤمنين هذه الحرمة في ساعة من الزمان حتى استسلم أهلها، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، لن تحل أو لم تحل، أيهما أولى؟ نعم لا أولى لم إنكم لن لن تحل في المستقبل ولم تحل في الماضي، لأن لم حرف كما يقول العلم حرف نفي وجزم وقلب، تقلب الفعل المضارع إلى المضارع، فهي المناسبة هنا ويراجع الأصول عليها، يراجع ما في البخاري ومسلم. وإنها أحلت لي ساعة من النهار، قلنا أن مقدار من الزمان لا يعني أنها ساعة في الساعات المتعارف عليها الآن، وإنها لن تحل لأحد بعدي، هذا موقعه، لن تقع في مثل هذا، فلا ينفر صيده، وإن ترخص أحد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل به فيجاب بمثلها، فلا ينفر صيدها، لا يذعر ولا يخوف ولا يتعرض له بشيء، فلا ينفر صيدها، صيد واقف جاء يمشي لا يتعرض له بشيء، يعني مما قاله أهل العلم في كتب المناسك لو أن صيدا طائر وقف على ثوبك وأن تحتاج إلى لبسه فأخذت الثوب صار هذا الطائر وضربتها المروحة فمات، تضمن ولا ما تضمن؟ أنت منهي عن تنفيره وفعلت نفرته، واضح ولا ما يبقى واضح؟ لا ينفر صيدها، يحتاج إلى ثوبك، تريد أن تخرج من البيت تلبس الثوب، والثوب أنت علقته في بيتك وقف عليه طائر، لما أخذت الثوب طار هذا الطائر تنفرته على كل حال، فضربتها المروحة ومات. تضمن ولا ما تضمن؟ أنت منهي عن تنفيره، لكن من قتله منكم متعمدا، إذ ما تعمدت قتله ولا قتلته، إنما تسببت في قتله، ما باشرت القتل لكنك صرت سببا في قتله. نعم أنت نفرته، لكن ما نفرته وأذعرته وأخفته، صرت سببا في قتله قاصدا بذلك، وإنما أنت محتاج تنتظر هذا الطائر إلى أن يطير فتلبس ثوبك. بعض كتب المناسك قالوا يضمن، لأنه نهي عن تنفيره فنفره، ولا يختلى شوكها، يعني لا يقطع الشوك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.